بسم الله الرحمن الرحيم. إذا غلي الماء في جوف العناب، قلت سابقا عسير ماء يخرج يستخرج من العناب، إما بواسطة آلات أو بواسطة حرارة الشمس، ماء مستخرج من العناب. هذا الماء سواء استخرج من العناب بالعاثر أو بغير العاثر، إذا خرج بعد خروج الماء من العناب إذا غلي يحرم، يحكم بحرمته، ولا يحل هذا الماء المغلي إلا بعد ذهاب ثلثين وبقاء ثلث واحد. هذا هو بالنسبة إلى ماء العناب المستخرج من العناب بالعثر أو بغير العثر. لكن كلامنا انجر إلى موضوع آخر، إذا غلي ماء العنب في جوف العنب لم يخرج من العنب في جوفه، هنا إذا غلى هل هو أيضا محكوم بالحرمة؟ حرام مثلا في جوف العنب بالنار، إذا وقع العنب بالنار ينفسخ يخرج الماء؟ لا، هناك مقدار من العناب في الخارج في التس وحرارة الهواء أو الشمس، بل بواسطة حرارة الهواء غلي الماء في جوف العناب بدون أن يخرج من العناب. هل هذا أيضا محكوما بالنجاسة؟ إذا قلنا بنجاسة العسير أو قلنا لم نقل بنجاسة قلنا بطهارته، هل هو محكوم بالحرمة أم لا؟ قلت أولا هذا المثال مثال فردي وخيالي محض، ليس في داخل العنب ماء أبدا. العنب حكمه حكم الخيار والبطيخ، كما أن الخيار ليس في جوفه ماء، وهكذا البطيخ ليس في جوفه ماء، بل البطيخ والخيار والعنب بأجسام كاللحم، هل في داخل اللحم ماء؟ لا، هناك رطوبة مشتملة، العنب مشتملة على الرطوبة، وكذا الخيار مشتمل على الرطوبة، ليس زائدا على المنتهى. رطوبة العنب أكثر من رطوبة الخيار، مشتملة، ليس هناك ماء حتى نبحث عنه هذا الماء إذا غلي يحرم، ليس هناك ماء. كيف حتى نبحث بالغليان؟ غليان لا يستحق عليه، لأن الغليان معنى الغليان صعود أجزاء التحتية إلى الفوق حين الغلي. الماء إذا غلي ما شفت في القدر، شفت القدر إذا غلي الماء أجزاء النازلة تصعد إلى الفوق، وأجزاء الفوقية تنزل يصير نازل. هذا هو المعنى الغلو. هل في داخل العناب هكذا تصعد الأجزاء المائية داخل العنب إلى الفوق والفوق إلى التحت؟ ليس هكذا، هذا المثال خيالي لا يتفق عليه الغليان أبدا، لأن الغليان متفرد عن على وجود الماء. الماء يصعد وينزل، يصعد وينزل، ليس هناك صعود في داخل العنب، صعود ونزول. فبناء على هذا، أول هذا المثال مثال فردي وخيالي محض، ليس في داخل العنب ماء حتى نبحث بأنه إذا غلى يحرم أو لا، أو لا يحرم، نبحث عن سكن الحرمة والحلية، لا، هذا ليس له موضوع أبدا. وثانيا فرض المحال ليس بمحال، لو فريس إذا كان في داخل العنب ماء، هل إذا غلي هذا الماء هل يكون هذا العنب يصير حراما لأنه في داخله سوى ماء، غلي الماء؟ بل بعد خروج الماء من العنب ويسمى عسير، بل إذا غلي يحرم. أما إذا غلي هذا الماء لو فرض فرض المحال ليس بمحال، يقول نفرض أن في داخل العنب ماء، وهذا الماء بواسطة حرارة الشمس أو بواسطة حرارة الهواء صار مغلى غلي، بله، هل يصير حراما إذا ما في داخله حرام؟ أكل العنب شو يصير؟ يصير حراما. بالغ، هل نحكم بحرمته إذا قلنا بالحرمة، أو نحكم بنجاسته إذا نحكم بالنجاسة أو لا؟ قلت لا، حتى لو فرز إذا كان في داخل العنبين ماء وغلي هذا الماء لا يحكم بحرمة. لماذا؟ لأن أدلة لا تشمل هذا الماء الموجود في داخل العنب خارج عن تحت الأدلة، لأن لسان الأدلة الماء العنبي، بل العسير العنبي. العسير شو معنى عسير؟ عسير ما يستخرج من من الماء، إما بالقوة، بقوة الكهربائية أو بواسطة اليد أو بواسطة الشمس خرج من الماء. عسير العنبي ماء العنب بعد خروجه من العنب يستقع عليه العسير، أما إذا كان ماء داخل العنب هل يستقع عليه العسير؟ عسير شوهو من عسر، عسر يعني إخراج الماء بالشوهو بالقوة بالذرة، لا يستقع عليه العسير. فإذا غلي الماء في داخل الجوف لا يستقع عنوان الماء العسير، فإذا لم يستقع عليه عنوان العسير خارجا عن تحت الأدلة التي تدل على حرمة العسير. كل الأدلة روايات إجماع العسير العنبي إذا غلي يحرم، وإذا ذهب السلطان بحي السلط الواحد يتحرم، فهو يسير حلالا يسير حلالا، لا يستقع هذا العنوان أبدا. مثلا خارج عن تحت الأدلة، كل أدلة تدل على حرمة العسير لا يشمل الماء الموجود في داخل العنب. والدليل على ذلك كيف لا تشمل؟ مثلا إذا قال المولى لعبده بل روح اشتر لي عسيبا، جب لي عسيرا، اشتر عسيرا، لكن هذا عبد راح ولم يشتر عسير، اشترى عنب وجاء إلى محل هذا العنب في خدمة المولى، هل مولى لا يغضب علي؟ قلت لك اشتر لي عسير العنبي، أنت ما قلت لي اشتر لي سواغ عنب، هذا عنب ما عسير موجود داخل، ما موجود داخل، لا عسير لا يستقل، هذا لا يكون ممتثلا لأنه خالق مولى عرفان. إذا قال المولى اشتر لي عسيرا عسير العنبي، وهذا ما اشترى عسير العنبي، راحب اشترى نفس العنب، هل يستقع عليه العسير؟ لا يستقع على العنب عسير، عنب شيء وعسير شيء شيء آخر. فبناء على هذا أيضا إذا لو فرض إذا كان في داخل العسير العنب في داخل العنب ماء ولا يستقع على هذا الماء، بل عنوان العسير أدلة كلها تدل على أن عسير العنبي بعد ذهاب السلتين حلال وقبل ذهاب السلتين حرام، أما الموجود في داخل العنب لا يسمى عسيرا هو داخل. هذا جواب ثاني. فبناء على هذا العسير العنبي بعد نفس العنب إذا غلي بنفسه بل وإذا كان في داخله ماء بل غلي هذا الماء في داخل العنب بواسطة حرارات، هذا لا يكون حراما ولا يكون نجسا ولا يكون حراما. أطول نعم، بعد خروج الماء من العسير بعد الغليان يصير حراما قبل ذهاب السلتين، وطهارته وحليته يتوقفان على ذهاب السلتين وبقاء السلتين واحد. هذا بالنسبة إلى عسير العنبي بعد الغليان يصير حراما. ثم الآن كلام بالنسبة إلى عسير الزبيبي، عسير الزبيب وعسير التمر. عسير ما ماء التمر، ماء الزبيب، عسير الزبيب او عسير التمر، هل هما ايضا محكومان بالنجاسه والطهاره؟ عسيرنا عباره على الماء، ماء التمر ماء الزبيب، لكن هل الزبيب ماء؟ ماء الزبيب عسير الزبيب، هل يمكن للزبيب عسير؟ عسير هو يابس، عنب يمكن يستخرج بعد العصر يستخرج منه الماء، أما بواسطة العصارة هل يمكن استخراج الماء من الزبيب؟ هل يمكن بواسطة العشارة استخراج المؤلة معشرا؟ بل معشرة عشارة، هل يمكن آلة صغرى ليس آلة؟ معشرة في العلم الصرف يقول معشرة، معشرة مزربة، معشرة مكحلة، بل هذه الأشياء آلات بل صغرى مثلا مصغرة، بل هذا هل يمكن للزبيب ماء بواسطة آلات يستخرج هذا الماء من الزبيب أو من التمر؟ فلماذا يسمى عشير الزبيب وعشير التمر وعشير العنب؟ ثم عشير الزبيب والعنب التمر هل مثل العشير العنبي محكوم بالطهارة، محكوم بالحرمة إذا غلي بعد الغليان إلا بعد الجهاب السلطان يتهرم له؟ أولا إصلاح الفقهاء لا يعبرون كما قال محقق مثل كاشانية وغير الشيخ، قال في الاصطلاح الفقهاء كل ماء، ماء العشير، ماء الزبيب، ماء مثلا، لكن يسمى ليس هناك نبيج الزبيب يسمى في الاصطلاح فرق. بالنسبة إلى العناب يسمى عشير، أما بالنسبة إلى الزبيب يسمى نبيج الزبيب، بالنسبة إلى التمر يعبرون نبيج التمر. فرق بين العشير والنبيج، كلهم ماء مثلا، لكن جعل في اصطلاح الفقهاء هناك اصطلاح يعبر عن ماء العنب بالعشير، يعبر عن ماء الزبيب بالنبيج، يعبر عن ماء التمر ايضا بالنبيج. خب اذا كان النبيج هل يبحث البعض هل نبيج الزبيب يعني ماء الزبيب او نبيج التمر ماء التمر اذا غلي ايضا محكوم بالطهارة او محكوم بالنجاسة، حلال او بحث طهارة في النجاسة والطهارة، طهارة في الحلية والحرمة، كيف من النبيج ليس ماء ابدا؟ لا يصير ماء لكن بوسيل ليس مثل العنب يستخرج ماء من العسل من تحته. النبيز يلقى نبض، حتى النبض ليس النبض بمعنى حركة، النبيز معناه النبيز يعني يلقى النبيز في الماء. إذا ألقي النبيز في الماء مثلا الماء موجود في بيت رسول الله ماء الفجاه، أخذ مقدار من ماء الفجاه وألقي مقدارا من النبيذ في هذا الزبيب في هذا الماء، مقدارا من الزبيب كيلو زبيب بالي اطرح في الماء، بعد مدة من الزمان مثلا ساعة أو ساعتين هذا الماء يكسب حلاوة، يصير الماء حلوا، لونه يصير متغير لون الماء ويكسب هذا الماء حلاوة لأن الزبيب شوها حلو يكسب حلاوة، تمر حلو يكسب حلاوة هذا الماء. بعد كسب هذا الماء حلاوة من النبيذ أو بعد كسبه حلاوة من التمر هذا الماء، بعد غلي هذا الماء لا يسمى في العرف هذا ماء النبيذ، بعد إلقاء النبيذ في الماء في الماء الفجاء أو إلقاء التمر في الماء في الماء الفجاء بعد مدات بل هذا الماء يكسب حلاوة، إن حلاوته حلاوة النبيذ أو حلاوة التمر بعد كسبه الحلاوة، لكن بل يغلى هذا الماء قبل الغليان حلال يشرب هذا الماء، أما غلي هذا الماء إما بنفسه بواسطة حرارة الشمس أو غلي هذا الماء بالنار، هل يصير نجسا؟ إذا قلنا بنجاسة العشير هذا عسير لكن بالإصلاح يسمى نبيذ، هل يحكم بنجاسة هذا النبيذ؟ هل يحكم إذا قلنا بطهارته؟ هل يحكم بحرمته؟ هذا حرام عسير العنبي إذا قلنا يحرم عسير العنبي هذا أيضا يحرم أم لا؟ هذا هو معه. أما بالنسبة نجاسة بواسطة غليان هذا الماء ولو كان الماء ليس ماء الزبيب لكن بواسطة كسب الحلاوة من الزبيب، هل هذا محكوما بالنجاسة أم لا؟ أما بالنسبة إلى نجاسة هذا الماء الزبيب لا خلاف بين جميع الفقهاء، لم يعرفوا الاختلاط بطهارة هذا الماء. من الجميع لم نجد أحد يقول بالنجاسة إلا فقط صاحب الإصفهاني قد محقق من جميع العلماء من المتأخرين ومن المتأخرين المتقدمين ومن جميع العلماء لم يعرف الخلاف في النجاسة وفي الطهارة كلهم قالوا بالطهارة فقط جميع من الفقهاء جميعا قالوا بطهارة هذا النجس بل سواء كان من التمر أو كان هذا النجس من الزبيب قالوا بالطهارة فقط خالف مع جميع الفقهاء شيخ الإصفهاني قدس سره وهو أخذ بكلام ابن حمزة تمسك بكلام ابن حمزة هو قال بنجاسة النبيذ الزبيبي قال فقط بالنجاسة وما قال هو أن بالنجاسة مطلقا قائل بالتخصيل قال هذا النبيذ إن غلي النبيذ إن أسير كل أسير إذا غلي بنفسه بنفسه إن درس حرارة هواء غاز بنفسه فهو نجس سواء كان عسير العنبي أو كان عسير الزبيبي أو كان عسير تمري إذا غلي بنفسه فهو محكوم بالنجاسة أما إذا غلي بواسطة النار فهو محكوم بالطهارة ليس بنجس فهو طاهر لكن حرام حرمته يرتفع بجهاب السلطان أما قائل بالطهارة فس هو قائل بالتفصيل لكن باقي فقهاء قالوا نبيذ بعد المطلقات سواء كالنبيذ التمر أو نبيذ الزبيب النبيذ محكوم بالطهارة لم يكن أحد هناك يخلف بعد بعض علماء كاشاني صرح بأن جميع الفقهاء قالوا بالطهارة فس بالنسبة إلى نجاسته لا خلاف فيه إلا شيخ الإصفهاني وكلامه أيضا باطل في محل بطل كلام صاحب الإصفهاني فلم يكن هناك شخص يقول بأن نبيذ الزبيدي بعد الغليان يسير نجسا لم يحكم بس بالنسبة للطهارة هذا طاهر بالنسبة إلى الطهارة لا خلاف فيه بل وقع الإجماع ووقع اتفاق على طهارة أما بالنسبة إلى طهارة لا إشكال هذا النبيذ بعد الغليان بل نبيذ الزبيب بعد الغليان بل وهكذا التمر بعد الغليان محكوم بالطهارة لا خلاف بين الفقهاء في طهارة إلا شيخ الإصفهاني ضبط كلامه باطل ثبت بطلانه في محله نعم الخلاف وقع بين الفقهاء بالنسبة إلى حليته خلاف هناك مشهور قال بالحلية وغير المشهور قال بالحرمة إن متأخر المتأخرين من الفقهاء قالوا بحرمة هذا النبيذ نبيذ الزبيب لكن الآن هناك قسمان نبيذ التمر ونبيذ الزبيب لابد أن نبحث حول كل منهما على نحل على حدة أولا نبحث بالنسبة لنبيذ زبيب هل هو حلال أما النجاسة ليس كليهما ليس بنجس وإجماع الفقهاء قائل بالطهارة إلا شيخ الإصفهاني كلامه ثبت بطلانه في محله فقط وقع الإتفاق على الطهارة لكن بقي محل الخلاف في نبيذ التمر وفي نبيذ الزبيب وقع الخلاف في حليته وحرمته بعد الغليان هل حلال مثل عسير العنبي بالإجماع حرام هذا أيضا حرام أو حلال إذا كان حلالا وظيفتك جيد طعامك ليس بدون نبيذ كثير الأوقات طعام مثلا روز وغير ذلك يحتاج إلى نبيذ لكن إذا غلي النبيذ في نفسه أو بواسطة الماء لا إشكال فيه أبدا إذا ثبت حليته إن شاء الله نثبت حليته بله هذا النبيذ إذا غلي أول نبحث عن النبيذ الزبيب بعد تمامية هذه المسألة هناك نسأل مسألتين بعد نبحث عن نبيذ التمر أول نبيذ هل نبيذ الزبيب بعد العليان إذا ألقي النبيذ في ماء الفيزة وغلي بعد اكتسابه حلاوة بعد غلي هذا يصير حراما أم ليس بحرام كيلة يصير حراما لماذا؟ حرام، لا يجوز بمحض الغليان يصير حراما. نبيس بعد إلقاء الماء وغليان هذا الماء بعد اكتسابه خصوصيات الزبيب بعد الغليان يصير حراما. وما الدليل على الحرمة؟ الدليل على الحرمة قام دليلين. الدليل الأول استصحاب التعليقي، أليس في علم الأصول من المعالم سنبالي كتاب المعالم في علم الأصول إلى الكفاية إلى الرسائل كذا وكذا إلى بحث الخارج، هناك يتعرض في علم الأصول استصحاب التعليقي. ثبت حرمتها، ثبت حرمة هذا العسير أو النبيذ الزبيب، ثبت حرمته أولا بالاستصحاب. ليس أصل النبيذ هو العنب. خب حينما كان الزبيب، هذا الزبيب حينما كان عنبا، حالته أول، حالته الأولى كان سوغا، كان عنبا. هذا الزبيب حينما كان عنبا وكان مرتوبا، عنب كان مرتوبا، إذا غلى ماء هذا العناب شو صار حكمه؟ الزبيب في زمان كان في حال كونه عنبا، حينما كان عنبا وإذا غلى ماء العناب، عصير العناب، ماء العناب، إذا غلى ماء العناب شو كان حكمه؟ كان حرام، بالإجماع كان حرام. أدلة يقول حرام، الروايات يقول العنب إذا غلى كان حرام، حرام. أما حينما كان عنبا كان مرتوبا، رتب، كان رتبا وعنبا، كان إذا غلي ماءه يصير حراما. أما بعد ما صار العنب جافا، العنب في مرور الزمان يصير جافا، خرج الليسي جافا بواسطة الشمس أو غير ذلك، بواسطة برودة الهواء صار العنب جافا. بعد جفافه شو اسمه؟ زبيب، اسمه زبيب. الآن إذا غلي ماء الزبيب، إذا غلي الماء الذي وقع فيه الزبيب، إذا غلي هذا الماء بال نشكه، هل أيضا حرام هذا الماء أم لا؟ حالته السابقة سواغا، حالة العناب كنا متيقنا في حال كونه عنبا، كنت متيقنا بأن هذا الماء سواغا ماء العناب بعد الغليان حرام. أما بعد ما صار جافا وصار زبيبا شككنا بعد الغليان هذا الماء، شككنا في طهارته، في حليته وحرمته هذا الشخص، لا تنقض اليقين للشعب. حينما كان عنبا إذا ماء العنب إذا غلا يحرم، وماء الزبيب أم إذا يغلى بقي على أيضا حراما، لا بحرمة جديدة، بحرمة صادقة. هذا يشير إلى الزبيب. هذا الزبيب إذا كان عنبا وغلي ماءه كان حراما. الآن بعد ما صار جافا وصار زبيبا إذا غلي ماءه أيضا بقي على حرمتي، لا تنقض اليقين بالشك فهو حرام. لكن أشكل بعد استصحاب التعليقي إن شاء الله هذا كلام فيه تفصيل كثير. أشكل فيه أولا أن هذا الموضوع كان غير موضوع بالاستصحاب، يشترك في الاستصحاب بقاء الموضوع، ليس بالاستصحاب من شرائط الاستصحاب. لابد أن يكون قضية المتيقنة عن قضية المشكوكة عين قضية متيقنة، يعني لابد موضوع قضية المشكوكة مع قضية المتيقنة موضوعا واحد. هذا الزيت كان زوجة هذا الرجل، زوج هذا المرأة، زوج هذا الرجل، زوج هذا المرأة كان حيا سابقا، كان حيا قبل السنة. زوج المرأة جاءت ما أنا أتزوج من جديد، ومقول زوجة هذا المرأة كانت سابقا حيا قبل سنة، الآن نشك في بقاء حياته وموته، نستصحب الحياة. هذا موضوع واحد. أما إذا كان زوج هذا المرأة كان حيا سابقا، بل الآن نشك في زوج مرأة أخرى، هل يجري استصحاب؟ اختلاف الموضوع. ما نحن في كان الموضوع في السابق شغى عناب، عناب كان إذ ما إذا غلا يغني. هذا الموجود حاليا ليس والله هذا ليس عناب، هذا الزبيب بالعرف، يقول العرف يقول العرف هذا هو الزبيب. فكيف إذا كان العناب إذا كان يغلي ماءه حرام الزبيب أيضا يزن. هذا إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، فهذا إشكال الأول. بل لأن هناك بعض السلوكيين يقول الأحكام تابع للأسماء، تابع للعناوين، تابع للأسماء. سابقا كان حرام ماء العناب كان حراما لأنه تابع للعناب. هذا الماء الموجود حاليا المغلي هذا تابع للشغى زبيب، هو زبيب شيء عناب شيء آخر. إذا كان عناب حراما يصير الزبيب أيضا حراما. مثلا إذا سرق زيت عمرا لابد يسرق، لا متباينان. بل بناء على هذا استصحاب التعليقي لا يجري، لأن الموضوع في قضية المتيقنة غير الموضوع في قضية المشكوتة. لكن هذا الإشكال لا يريد أغا. موضوع إن شاء الله نفذ بكرة، موضوع شيء واحد.